جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. خبير الأعشاب حسن خليل. المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب حسن خليفة، خبير الأعشاب الكاتب والباحث بالأعشاب. من مؤلفات كتابي جنة الأعشاب علاج العليل بالطب البديل أنت والأعشاب، من خلاصة تذكر الداود، النحافة والجمال، جمالك من الطبيعة، الأعشاب الجنسية، الإدمان والمخدرات، الزيوت الطبيعية، الحجامة، هذا القليل من مؤلفاتي. من خلال برامجي وتواصلي أيضا مع المتابعين والمحتاجين للوصفات، كثيرين من الناس رجال ونساء، لكن اللي بيطلب النساء والله أكثر من الرجال. وصفات كثيرة الناس بتطلبها، هولون، صداع، التهابات مسالك بولية، حصب الكلى، حصب المرارة، آية مفاصلي، سمنة، النحافة، تكبير الصدر أو تحسين محيطه، تبييض، كلف، تصبغات، تجاعيد. لكن هذول كلهم سهلين، لكن المشكلة الدارجة هذه الأيام دوالي الساقين، دوالي القدم، أو الدوالي الوريدية، أوردة دموية متوسعة وبتكون متعرجة. هذه مشاكل النساء والرجال. يا خبير دوالي، يا خبير شعيرات دموية، مشاكل الدورة الدموية ما بترجع، بتحتقن بهاي الأوردة. الحلول ساقين ما شاء الله، مرأة ورجل، لون أحمر، لون أخضر، لون أزرق، وإشي مائل للسواد، وبتكون متعرجة، متورمة للأحيان لكبار السن، منفوخة خارج الجلد، نافخة جلد ومبينة، وإشي مبينة وضوح بالجلد، وإشي بتميل للون الأزرق، وبتسبب الحرج، وممكن تسبب الألم للكثيرين، للي خاصة للي دائما بكونوا واقفين في أعمالهم ساعات طويلة. لكن عند النساء بتكون أكثر شيوعا من الرجال، تقريبا 40-50% من النساء، حتى لو بكعب الرجل فوق شوية بتكون مبينة محل ما بتحط الخلخال. وبتظهر عند بعض النساء في فترة الحمل أيضا. والله المرأة ماني عارف، الست ماني عارف شو بدها تتحمل، لا تتحمل، والحمل ولا الدوالي ولا بواسير الحمل ولا كلف الحمل ولا صداع ولا سكر الحمل ولا ويلات الولادة. لكن هاي مشكلة للنساء، لازم نحسن من الدورة الدموية أول شيء قبل ما نعطي الوصفات الخارجية. حسني من الدورة الدموية في جسمك. خلي الدورة الدموية توصل لكل الجسم وترجع للقلب، خصوصا بالساقين، ونتبع الإرشادات وإنه نمارس التمارين الرياضية. حتى لو ما بذلتي جهد رياضة وتروح على النادي، لا بالعكس بالبيت. لا تقومي في عمل مجهود كبير في البيت، تظلك واقفة من الصبح لآخر الليل. حركي نفسك، لكن ضروري إنه تنشط الدورة الدموية. وقت الجلوس نرفع القدمين على مستوى الكرسي، مش يظلوا نازلين تحت والأوعية الدموية أبدا. نرفع القدمين، نخفف الضغط على الأوردة وعلى القدمين، وتسهيل جريان الدم لهذه المنطقة. وحاول تغير الوضعية، فبالتالي بتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. نقلل الوزن للي عندهم ثقل في وزنهم من الحوض وفوق، جسمهم شكل ومن تحت شكل، مثل الحامل سمنتها وهي مش حامل، كله ضغط وثقل على الرجلين. لازم نخفف الوزن الزائد لأنها بتعيق الدورة الدموية توصل للشرايين. نحاول دائما نعمل مساج للقدمين، مساج خفيف بأي زيت كان عندك بالبيت، فبالتالي المساج أو التدليك بحسن من هذه المشكلة بعون الله سبحانه وتعالى، بحسن من الدورة الدموية المحتقنة في هالشرايين الأوعية الدموية، فبالتالي بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. نستلقي على الظهر ونرفع القدمين على وسادة على الظهر كل فترة. مش أرتمع هالسرير وأنا طول النهار تعبانة وواقف على رجلي، غسيل وجلي وضبضبي وتنظيف الحمامات ومش عارف شو، ولبست الأولاد ووديتهم على المدرسة، وفي الآخر آية رجلي وآية دوالي. ريحي نفسك، اتمددي، خذي نفس طويل، هذه لها فوائد جدا عظيمة. ارفع القدمين على مخدة أو مخدتين، فبالتالي بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. طعامنا يكون صحي، طعامنا يكون صحي، فاكهة، خضروات، حمضيات، برتقال، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. شوكولاتة، الثوم، الزبيب، لازم انت عندك مشكلة لازم تحليها، وأنا عم بعطيك وصفات طبيعية بتساعدك بإذن الله سبحانه وتعالى. ما وراك شيء لو أكلت زبيب، عنب مجفف، كرنب الملفوف، سلطة كل يوم، فراولة، السبانخ، التوت الأحمر، البروكلي، البرتقال وعصير البرتقال، العنب الأحمر، الفلفل الأحمر، لهذول اللي عندهم احتقان. ولا هو أنا بس بدي أدلك؟ لا، هو أنا بس بدي أشتري جوارب عشان الدوالي؟ برضو لا، ما حليت المشكلة داخليا. فبالتالي الكرز، البصل، الثوم، الذرة، الباذنجان، هذه كلها أنا بوجه كمان مرة، خذوا لكم تنتين ثلاثة منهم بس، ضروري. غذاك هو دواك. يعني مثل اللي عنده جلطة بالمخ، لا قادر يحكي وارتبط لسانه ووقفت ايده، بروح على واحد بقول له الحل عندي، شو اللي عندك؟ بقول له بدي اعطيك زيت اللوز المر، دلك كل يوم بتستفيد. يا رجل الجلطة جوا المخ، جوا مش برا. وقفت ايده عنده جلطة هون، لسانه ارتبط، عنده مشكلة هون مش بلسانه، عينه نزلت هيك، المشكلة مش بعينه، المشكلة مش بعينه. غذانا هو دوانا، عشان هيك احنا دائما بنحكي النجاح انك تعرف السبب، وين العطل، توصل للعطل. هي لمبة الكهرباء لما تضرب، هو شرط انه اللمبة اللي خربت؟ لا، ممكن الكبسة، ممكن الساعة الكهرباء، مالكم بدك تعرف ايش السبب. خلص عرفت ايش السبب، بتحل المشكلة. بتحل المشكلة. شوكولاتة للي عندهم الدوالي، ثوم، زبيب، توت أسود، ورق الملفوف، سلطة، الكرنب، فراولة، السبانخ، التوت الأحمر، البرقوق موجود عند العطارين بالمحامص اللي بيعوا المكسرات، البروكلي، البرتقال وعصير البرتقال، العنب الأحمر، الكرز، البصل، الذرة، الباذنجان. لازم نمارس تمارين رياضية مهمة يا أخوان. أنا والله عندي احتقان في رجلي وهالأوردة والأوعية الدموية، وآه يا ليلي دوالي، وبالآخر بتوجعك وبتألمك. والله إنها مصيبة لأمي ولأختي، والله إنها مصيبة. عضلات الرجلين بدهم حركة، بدهم رياضة. أنت لو حركتي عضلاتك ما صار عندك دوالي ولا احتقان. إحنا ما بنحكي على الحامل، لكن وزنك ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، وجالسة 24 ساعة كلها تعبت تحت برجليك الدورة الدموية، ما عم ترجع صحيح، ما عم تهتم بغذاكي، ما عم تتحركي، ما عم ترفع رجليك على وسادة تريحي رجليك. ونبعد عن الرياضة اللي بتآذي عضلاتنا، رياضة خفيفة، مشي سريع، حرولة خفيفة، هذه مفيدة جدا. مش ركاض تلاقيه يركض بده يوصل الدنيا كلها، لا مش هيك. ولا اني بدي اطلع اتمشى، انا كل ليله بحرق دهون، بحط ايده بايد حبيبته ولا مرته، بلبسه بوت وترنك رياضه، قال بيطلعوا كزدروا، هاي رياضه؟ مش هيك المشي، حرق، بدك حرق. استخدام خل التفاح من اشهر الوصفات المجربه، نبلل قطعه قماش بالخل ونسحب المنطقة هاي، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. تناول الأغذية المفيدة، الأطعمة الغنية بالتوابل، هاي ترسبات، فكيف بدنا نحلها؟ فبالتالي خلينا نستفيد من هالخطوات، خلينا نستفيد من وصفات أجدادنا. رجال ونساء تسبب لنا بكرة نزيف داخلي، الاحتقان. عم بتشوفوا الأوردة في رجليكم زرقاء وحمراء، وشمائل للسواد مش معروف شو لونها، ممكن تسبب جلطات وريدية سطحية. بدنا نكون حريصين عليكم. فبالتالي الأعشاب المفيدة بعون الله سبحانه وتعالى اللي بتساعد على التخلص من هذه المشكلة. الصنوبر لو تناولناه، بس الصنوبر غالي، بدنا شيه. الفلفل الحار جدا مفيد للأوعية الدموية، تناول الفلفل. شطة الفلفل الأسود على التوابل، هذا بفيد بعون الله سبحانه وتعالى. الملفوف الكرنب نضعه إذا كانت مرتفعة الدوالي على الدوالي، لو حتى نسرقه ونضعه على الدوالي وأيضا ناكله. أنا ذكرت إنه ناكل الكرنب فبالتالي مفيد. تدليك القدم من الأعلى من الأسفل للأعلى بخل التفاح اللي يكون طبيعي، فبالتالي إن شاء الله إنه بفيد. يا إخوان وصفة أجدادنا تناول البندق، البندق المكسرات. وفي نساء زمان أجدادنا، بدي أحكي على شيء بس أنتوا يعني ما أعرف إشي، قاعد لي بفيلا هلا وإشي قاعد في بيت شعر وإشي قاعد في قرية، لكن أنا عموما موجه كلامي لكل الناس. كانت أجدادنا تستخدم الطين ككماد للدوالي، وكانت تستفيد الطين. يا ما بيطلعوا على البحر بيستفيدوا، يا ما بيستفيدوا من الطين، يا ما بيستفيدوا من طين البحر الميت لهذه المشاكل. زيت الزيتون وزيت جوز الهند نخلطهم مع بعض وندلك المنطقة مساج خفيف، وبعد ما نخلص نرفع القدمين على وسادة. زيت الزيتون وزيت جوز الهند، وبتستفيدي بإذن الله سبحانه وتعالى مع اتباع رياضة خفيفة، مشي هرولة حتى لو جوا البيت، فبالتالي بتستفيدي بعون الله سبحانه وتعالى. غذانا هو دوانا. أيضا كانوا يدلكوا بزيت البابونج، الكاموميل فوائده جدا عظيمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى إني اليوم قدمت معلومة لخواتنا ولنسائنا وللي بيعزوا علينا للتخلص من مشاكل الدوالي والاحتقان. ارفعوا رجليكوا على وسادتين، ريحي حالك، خذي نفس عميق، حركي عضلاتك هرولة خفيفة بالبيت إذا أنت ما بتطلعي ومش مخليك تطلعي. كل الفلفل، كل الملفوف، كل البندق، استخدمي خل التفاح، اهتمي برجليكي، مساج خفيف. لا تحكي أنا موجوعة وعلى الفاضي وتتركي حالك، العمر قدامك مش اليوم وبس ساكتة، بكرة ما بتعرفي إيش بصير برجليكي، ممكن تتعرضي لجلطة بالأوردة أو برجليكي، فلا سمح الله. كوني حريصة، راعي نفسك، والله سهلات وصفات وصفات جدا سهلة وبيتوتية بتعينكم بعون الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى إني اليوم قدمت معلومة يا رب تفيد هالنساء، يا رب تفيد الرجال وتفيد حبايبنا. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة.